بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة، قال ابن الفرس: وهل يجب الاعتزال عن القبلة؟ واتفقوا على أنه لا يقع بها فطر ما لم يقترن بها إنزال. وقال القرطبي رحمه الله: قال أبو عمر: ولا أعلم أحدا رخص فيها، أي القبلة، لمن لم يعلم أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه. قلت أبو عمر وابن عبد البر، وكلامه في الاستذكار والتمهيد. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة، وأجمعوا على أنه تكره القبلة لمن لا يأمن منها أن تثير شهوته. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: اختلف العلماء في إباحة القبلة للصائم، فأباحها قوم على الإطلاق وكرهها قوم آخرون، وهو قول مالك، ورخصت فيها طائفة للشيخ دون الشاب، وحكاه الخطابي عن مالك وهو قول أبي حنيفة والشافعي. وقال النووي في المجموع: قال سائر الفقهاء: القبلة لا تفطر إلا أن يكون معها إنزال. ونقل ابن قدامة في المغني: إن قبل فأمنى، أفطر بلا خلاف. وقال المناوي في فيض القدير: والجمهور على أنها تكره لمن تحركت شهوته. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وقد أجمعوا على أن القبلة لا تكره لنفسها، وإنما كرهها من كرهها خشية ما تؤول إليه، وأجمعوا على أن من قبل وسلم فلا شيء عليه. قلت خلاصة هذه المسألة بالآتي: الأول، أن قبلة الصائم لأهله لا تكره لذاتها، بل لما يخشى أن تؤدي إليه من الفتنة ومواقعة الحرام، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء في الجملة. الثاني، من قبل وهو صائم فأنزل فقد أفسد صومه وأبطله عند عامة المفسرين وجل الفقهاء. الثالث، لا خلاف معتبر بين الفقهاء في جواز تقبيل الشيخ الكبير وهو قائم، لأن الغالب عليه السلام من الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة في آحاد الكبار كره له التقبيل وهو صائم. الرابع، فرق بعض العلماء بين تقبيل الشاب وهو صائم وبين تقبيل الكبير، فكره كثير منهم تقبيل الشاب لعدم أمان الفتنة عليه، وهو تفريق معتبر. الخامس، من قبل فتحركت شهوته ولكنه لم ينزل فليس عليه كفارة الجماع بلا نزاع بين الفقهاء في ذلك، ولكن عليه أن يستغفر الله ويعزم على ألا يعود ما دام على هذه الحال. سمعتم يا رجال هذه المسألة؟ نعيد التلخيص فيها باعتبار أنه طال، ولكن أمور مهمة في هذا الباب. قلت خلاصة هذه المسألة بالآتي: الأول، أن قبلة الصائم لأهله لا تكره لذاتها، بل لما يخشى أن تؤدي إليه من الفتنة ومواقعة الحرام، وهذا لا يختلف فيه الفقهاء في الجملة. الثاني، من قبل وهو صائم فأنزل فقد أفسد صومه وأبطله عند عامة المفسرين وجل الفقهاء. الثالث، لا خلاف معتبر بين الفقهاء في جواز تقبيل الشيخ الكبير وهو صائم، لأن الغالب عليه السلامة من الفتنة، فإذا لم تؤمن الفتنة في آحاد الكبار كره له التقبيل وهو صائم. بعض الناس يكون كبيرا في السن لكن يكون عنده الدفاع إلى الشهوة، فحتى لا يسمح له المجال ذكرنا هذا القيد. الرابع، فرق بعض العلماء بين تقبيل الشاب وهو صائم وبين تقبيل الكبير، فكره كثير منهم تقبيل الشاب لعدم الأمان من الفتنة عليه، وهو تفريق معتبر. الخامس، من قبل فتحركت شهوته ولكنه لم ينزل فليس عليه كفارة الجماع، بلا نزاع بين الفقهاء في ذلك، ولكن عليه أن يستغفر الله ويعزم على ألا يعود إلى ذلك ما دام على هذه الحال. عندنا حديث عائشة رضي الله عنها وفي البخاري ومسلم أنها قالت كان رسول الله يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، وكان أملككم لإربه. هذا الحديث قال الشيرازي فيه: ومن حركت قلبه الشهوة كره له أن يقبل وهو صائم، والكراهة كراهة التحريم وإن لم تتحرك. الحديث هذا كما سمعتم هو أصل هذه المسألة. عائشة تقول: ولكن كان أملككم لإربه، أي لحاجته، لا يقبل من أجل الحاجة إلى المرأة، وإنما من باب يعني الحب، وكذلك أيضا أن الرجل يشعر امرأة أنه يحبها وما أشبه ذلك. فهنالك من يأتي إلى هذا الحديث فيتقن كلمة كان يقبل وهو صائم ويترك ما عداه، فيندفع قبل رسول الله بعدك يا رسول الله، ومن ثم قد يقع فيما يقع فيه ويقول قبل رسول الله. فالمطلوب أن نعمل يعني بما جاء عن الرسول لنا وعلينا، أن نعمل بما جاء عن الرسول لنا وعلينا. الرسول قبل صح، لكن الرسول كان يملك يعني إربه، ما يقبل من أجل الشهوة ولا شيء من أجل هذا. إذن فإذا كان الشخص ما يدفع إلى تقبيل امرأته إلا الشهوة، هذا المطلوب أن يحذر وأن يجتنب، وأنه لا يغامر فقد تهيج الشهوة فيه حتى لا يتمالك فيقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. طلاب العلم لا ينبغي أن يحدثوا بهذا الحديث كان رسول الله يقبل وهو صائم إلى آخره، لا ينبغي أن يحدثوا به في المجامع العامة خشية أن يفهم على غير بابه. لكن لو سئلنا عن المسألة هذه يكون الجواب بما هو ما ينبغي. فقد جاء من حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في القبلة للشيخ الكبير ومنع منها الشاب، هذا مما جاء. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فنوجه ونبين ونحذر من الاندفاع إلى ما لا تحمد عقباه. مسألة، قوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، مسألة. قال الزجاج: والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا. قال الشاعر وقال أيضا: إلا أبا حفص. البيت الذي ذكره كان فيه نقص. وقال مكي في الهداية: العرب تقول لما يستر الشيء ويواريه من أبصار الناظرين، هو لباسه وغشاؤه. فيكون قد قيل لكل واحد من الزوجين لباس للآخر. وقال الواحد في البصير: والعرب تسمي المرأة لباسا، قلت قال العيني في عمدة القاري والعرب تسمي المرأة لباسا وإزارا. قلت تسمية العرب المرأة لباسا هذا معروف عنهم وبه نزل القرآن الكريم. مسألة قال الثعلبي في قوله هن لباس لكم أي سكن لكم وأنتم لباس لهن أي سكن لهن. قاله أكثر المفسرين وقال أصحاب المعاني اللباس الشعار الذي يلي الجسد من الثياب، فسمى كل واحد من الزوجين لباسا لتجردهما عند النوم واجتماعهما في ثوب واحد وانضمام كل واحد منهما إلى جسد صاحبه حتى يصير كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي يلبسه. وقال الواحد في البسيط وهذا المعنى الذي ذكرناه في اللباس ها هنا موافق لما قاله المفسرون. قال الربيع هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن. وقال أيضا في البسيط أنتم سكن لهن أي سكن لكم وأنتم سكن لهن، وهو قول ابن عباس في جميع الروايات وهو قول مجاهد وقتادة. قلت قال أبو هلال العسكري في الوجوه والنظائر وجاء في التفسير أنهن سكن لكم وأنتم سكن لهن. قلت لا خلاف بين المفسرين أن معنى هن لباس لكم أي سكن لكم وأنتم سكن لهن، واللباس هنا معنوي وهو أن الله جعل استمتاع الرجل بالمرأة واستمتاعها به سترا لهما ووقاية لهما من الوقوع في الحرام، لأن الوقوع في الحرام انكشاف لسوءة النفس كالانكشاف لسوءة البدن عند افتقاد الثياب. إن سمعتم ما معنى لباس لكم يعني القرآن يفسر، القرآن يفسر ببعضه بعضا. الله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، والتقدير وتسكن إليكم، لأن كل واحد يسكن إلى الآخر وينال وطره ويقضي حاجته من الآخر كما هو معلوم. فهذا من يعني استعمال القرآن لأمور المعاشرة بأنواع من الألفاظ، وهذا كله من باب التكنية لأنه يستقبح ذكر ذلك. قوله تعالى فالآن باشروهن مسألة، قال ابن جرير رحمه الله والمباشرة في كلام العرب ملاقاة بشرة ببشرة، وبشرة الرجل جلدته الظاهرة، هذا تفسيرها من جهة اللغة. مسألة قال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه أباح الله تعالى المباشرة للنساء ليالي الصيام إباحة عامة والمباشرة الجماع لا اختلاف في هذا. وقال الموزعي والمباشرة التي أباحها الله بالليل وحرمها بالنهار هي الجماع بالاتفاق. وقال النيسابوري والجمهور على أن المراد بالمباشرة هاهنا الجماع. وقال ابن عادل اتفقوا على أن المراد بالمباشرة في هذه الآية الكريمة الجماع. قلت قال أبو بكر محمد بن داود الظاهري في الإيجاز وكل من أكل أو شرب أو جامع قبل أن يطلع الفجر ففعله جائز بدلالة الكتاب والسنة واتفاق الأمة، نقله عنه بالقطان. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع، واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب والوضع حرام من طلوع الشمس إلى غروبها، واتفقوا أن ذلك كله حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الآخر، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. قلت المباشرة هنا الجماع بالإجماع، المباشرة هنا الجماع بالإجماع، والآية نص في إباحة الجماع في ليالي رمضان بلفظ المباشرة، بل إباحة الجماع في ليالي رمضان من قطعيات الشريعة، من قطعيات الشريعة ومن الإجماعات المعلومة علما عاما عند المسلمين. فائدة، أخرج ابن جرير الطبري عن عطاء قال: كل شيء في القرآن من ذكر المباشرة فهو الجماع، وهناك نوع آخر من المباشرة سيأتي ذكره قريبا. المباشرة التي هي المداعبة والملاعبة بدون جماع سيأتي ذكرها قريبا. قوله تعالى: وابتغوا ما كتب الله لكم. مسألة، قال الثعلبي قال أكثر المفسرين يعني الولد، وقال مكي في الهداية يريد الولد بإجماع المفسرين، وقال الواحدي في البسيط أكثر المفسرين على أن المراد بهذا أي بالابتغاء، بابتغاء ما كتب الله، أن المراد بهذا الولد، أي اطلبوا بالمباشرة ما قضى الله لكم من الولد. وقال أيضا في الوسيط أي اطلبوا ما قضى الله لكم من الولد، وهذا قول أكثر المفسرين. وقال البغوي أي فاطلبوا ما قضى الله لكم يعني الولد، قاله أكثر المفسرين. وقال بنحو الحافظ ابن كثير، وقال الشنقيطي في مقدمة الأضواء: الولد على التحقيق، وهو قول الجمهور، وذكره أيضا في الأضواء في كذا، وفي العذب النمير في كذا. قلت عامة المفسرين يذكرون أن المبتغى في الآية هو الولد، فينبغي أن يكون مطلوب الزوجين الولد الصالح، لا مجرد الولد ولا مجرد قضاء الشهوة. قوله تعالى: وكلوا واشربوا. مسألة، قال ابن عادل دلت الآية على أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، ومن قال بأن مطلق الأمر للوجوب قالوا إنما تركنا الظاهر هنا بالإجماع. وقال محي الدين في قوله وباشرهن، في قوله كلوا واشربوا أي للإباحة بالإجماع، وحكمنا أن هذا للإباحة للإجماع على عدم وجوب شيء من ذلك، يعني على عدم وجوب المباشرة هو الجماع، وعلى عدم وجوب الأكل والشرب لأن الله أباح ذلك باعتبارنا ذلك قد حرم قبل ذلك. قلت لا خلاف معتبر بين المفسرين أن الأمر ها هنا للإباحة، أن الأمر ها هنا للإباحة لأنه بعد الحظر، والقاعدة عند أكثر أهل العلم أن الأمر بعد الحظر للإباحة، وقد زبرنا نقولات أهل التفسير وغيرهم في هذه القاعدة في سورة المائدة آية رقم 2 عند قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فإن هذه الآية وأمثالها من الأدلة على أن الأمر بعد الحظر يكون الإباحة، هذا عند أكثرهم. وبعض العلماء يقول يرجع الأمر إلى ما كان عليه، إن كان الإباحة فإباحة كمثل هنا، وإن كان الاستحباب الاستحباب، والله أعلم. إذن قوله تعالى وكلوا واشربوا هذا أمر في الظاهر، والمراد به إباحة ذلك باعتبار أنه كان قد حرم، فالسير على هذا الفهم وهذه القاعدة يحل إشكالات كثيرة للشخص. قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، مسألة قال الثعلبي أي بياض النهار وضوءه من سواد الليل وظلمته، كذا قال المفسرون. وقال الواحدي أمر إباحة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، روي في تفسير هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعدي بن حاتم إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. وبهذا قال عامة المفسرين، وقال الكرماني في غرائب التفسير في الغريب في قول أبي عبيد الخيط اللون، وقال المبرد الخيط العلم، والعجب قول حذيفة الخيط الأبيض ضوء الشمس. وقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتسحر وأنا أرمي مواقع النبل، وهذا خلاف الإجماع. وقال مكي بالهداية والخيط في اللغة اللون. وقال ابن عطية قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل. وقال بهذا ابن الفرس، وقال الثعالبي، قال المبشرون المراد بالخيط الأبيض بياض النهار والخيط الأسود سواد الليل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما حذيفة ومسروق ففيهما ما يدل على أن عامة المسلمين كانوا على خلاف ذلك. قلت لا أعلم خلافا بين أهل العلم معتبرا في أن البياض هاهنا بياض النهار، وذلك عند بزوغ الفجر وظهوره، وأن السواد سواد الليل، وليس المراد ببياض النهار طلوع الشمس، وإنما المراد بداية طلوع الفجر الصادق. قال الماوردي وهو يرد على من قال إن الخيط الأبيض والشمس، وهذا قول انعقد الإجماع على خلافه. كذلك أيضا من فسر الخيط هنا باللون، الخيط في اللغة صح، الخيط في اللغة معروف أنه يعني قد يطلق على أشياء ومنها ما يخاط به، هذا في اللغة، لكن المراد بالخيط هنا ما سمعتم بياض أول النهار، وذلك عند بزوغ الفجر وذهاب ما بقي من سواد الليل، ما بقي من سواد الليل، هذا هو المعنى المعتبر، والله أعلم.